بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم. قال رحمه الله: الحديث 20. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. قال رحمه الله: يدل الحديث بمنطوقه أن من لم يتوضأ إذا أحدث فصلاته غير مقبولة، أي غير صحيحة ولا مجزئة، وبمفهومه أن من توضأ قبلت صلاته، أي مع بقية ما يجب ويشترط للصلاة، لأن الشارع يعلق كثيرا من الأحكام على أمور معينة لا تكفي وحدها بترتب الحكم حتى ينضم إليها بقية الشروط وحتى تنتفي الموانع. طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، درسنا في هذه الليلة في غاية الأهمية، وذلك لأننا نتكلم عن الطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، بمعنى إذا عدم الشرط عدم المشروطي له، ما يلزم من عدمه العدم. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، لا طهارة يعني لا صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. فلا يمكن أن نتصور صلاة تصح من غير طهارة مع قدرة المكلف على الطهارة، يعني لو ما كان يستطيع يتطهر لا برفع الحدث في بالماء بالوضوء ولا رفع الحدث بالتيمم، ما يستطيع هذا شيء آخر، لكن مع قدرته على رفع الحدث يأتي ويصلي لا تقبل صلاته. وإذا ومن لم تقبل صلاته ذهب دينه، لأن الصلاة هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. فيحسن بالمسلم، بل يجب عليه وجوبا أن يعتني بأمر الطهارة، لأنها شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها. الشرط عادة يتقدم العمل ويستمر معه حتى ينتهي، إذن هو يتقدمه، أما إذا كان العمل يقوم عليه فيسمى هذا ركن. الشرط يتقدم العمل، وأما الركن فيقوم عليه العمل. وعلى هذا الواحد يتوضأ قبل أن يصلي ولا أثناء الصلاة يتوضأ؟ ها، قبله، فالطهارة تعتبر شرط ولا ركن؟ شرط. بينما قراءة الفاتحة في الصلاة تعتبر شرط ولا ركن؟ ركن. من قال شرط؟ الشرط قبل العبادة، الركن تقوم عليه العبادة. خليك معي ركز، الشرط قبل العبادة، الركن تقوم عليه العبادة. فالطهارة قبل العبادة ولا تقوم على العبادة؟ توضأ واحد بعدين يدخل الصلاة. قراءة الفاتحة شرط ولا ركن؟ ركن. الركوع شرط ولا ركن؟ ركن. طيب، دخول الوقت شرط، أول شيء يدخل الوقت يأذن داخل الوقت بعدين تقوم تصلي. طيب، ستر العورة شرط، استر واحد عورة بعدين يدخل الصلاة، صح؟ طيب، السجود في الصلاة ركن. ما شاء الله، صرت فقهاء. عرفت عن الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط يتقدم العبادة، لا تصح العبادة إلا به، لأن ما يلزم من عدمه العدم، إذن عدم الشرط عدم المشروط له. والعلماء ورثة الأنبياء بحثوا فوجدوا أن شروط الصلاة 9 لازم تتحقق تتوفر قبل لا تكبر وتدخل في الصلاة. أول شرط هو شرط عام لجميع العبادات، اللي هو الإسلام، فمن ليس بمسلم لا تصح لا صلاته ولا حجه ولا زكاته ولا صيامه، لابد من الإسلام، فهو الشرط. الشرط الثاني العقل، فمن سلب العقل نسأل الله العافية مرفوع عنه القلم غير مكلف، لأن العبادات أصلا تحتاج لنية ينوي لها، واللي ما عنده عقل ما ينوي. الشرط الثالث التمييز، أن يكون مميزا، أما الصغير دون التمييز فما يدرك العبادات ولا يمكنه أن ينوي، أن ينوي وضوء أو أن ينوي صلاة أو أن ينوي صيام، ما دام هو إيش صحيح ما هو مجنون، لكن دون التمييز. لكن إذا بلغ السادسة أو السابعة يعرف ينوي، قم صل فيقوم ويصلي، توضأ يقوم يتوضأ، فلا بد من التمييز. هذه الشروط الثلاثة في الصلاة وفي غيرها: الإسلام، قل معي، والعقل، والتمييز. لكن التمييز شرط لصحة العبادة لا لوجوبها. متى تكون الصلاة واجبة في حق المكلف؟ إذا بلغ. دون البلوغ وهو مميز صلاته صحيحة إذا قام وصلى، حتى لو كان إماما عمره 10 سنوات يقدمونه ويصلي فيهم مثلا، صلاته صحيحة. لكن هل واجب عليه الصلاة؟ لا. متى تجب عليه؟ إذا بلغ، وإنما يؤمر بها حتى يعتاد على العبادة، لا لأنها واجبة في حقه. فالوجوب غير الصحة، الصحة بالتمييز تصح العبادة، الوجوب بالبلوغ تجب العبادة. فنحن نتكلم الآن عن شروط صحة الصلاة، فما نقول البلوغ، نقول ماذا؟ التمييز. إذا الإسلام، قولوا معي، العقل، التمييز، ثم دخول الوقت. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ليس على كيف تقوم وتصلي متى ما شئت، لا، لابد من دخول الوقت. هذا دخول الوقت شرط ولا ركن في الصلاة؟ شرط، لأنه هو الشيء يدخل الوقت، فلا بد أن تأتي بالصلاة في وقتها إذا دخل الوقت. لو تعمد إنسان وصلى الصلاة قبل وقتها، ما تنعقد فريضة. لو واحد بالخطأ قام وصلى حسبال أن أذن الفجر، بعد ما خلص وسبح وهلل حط رأسه ولا يسمع يأذن، تو يدخل الوقت، فصلاته لا، نافلة، صلاته تعتبر نافلة مش باطلة، نافلة. لكن يلزم الآن أن يقوم ويصلي الفجر، لأن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، لابد دخول الوقت. ثم الطهارة، والطهارة ممكن تنقسم إلى قسمين: إزالة النجس ورفع الحدث. إزالة النجس يعني إزالة النجاسة، ومن أين يرفعها؟ تعال حبيبي، إذا ما جيت ما سوي الدرس الليلة. طيب، من أين يرفع النجاسة؟ يرفعها من بدنه ومن ثوبه ومن المكان، البقعة التي يريد أن يصلي فيها. لا يجوز أن يصلي والنجاسة في بدنه، على ساقه ولا على بطنه ولا بيده، ولا يجوز أن يصلي وعلى ثوبه نجاسة، ولا يجوز أن يصلي في بقعة فيها نجاسة. لابد أن يتنزه عن النجاسة فيصلي الله عز وجل بلا نجاسة، لا على بدنه ولا في ثوبه ولا في البقعة التي يريد يصلي فيها. طيب، بعد ذلك أي شرط هذا؟ هنعيده ما فيه، احنا قاعدين نعيد، ما في مشكال. الإسلام 1، 2، العقل 3، تمييز 4، دخول الوقت 5، إزالة النجاسة 6، رفع الحدث. رفع الحدث، والحدث أمر حكمي، ما هو شيء ترفع عن إيدك ولا عن وجهك، أمر حكمي. هذا يرفع بإحدى الطهارتين، إما بالوضوء وإما بالتيمم. الوضوء مع القدرة على استعمال الماء، والتيمم عند تعذر استعمال الماء. فالتراب الصعيد الطيب أحد الطهورين. هذا إذا كان الحدث أصغر، إذا كان حدث أكبر لابد أن يرفعه إيش؟ بالغسل، يغتسل. المهم أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأكبر وهما كانوا إيش يوجبوا غسلا، والأصغر الذي يوجب الوضوء يرفع الحدث. طيب، بعدين رفع الحدث يستر العورة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما يجوز أن يصلي عاريا، ولا بد أن يكون ساترا عورته حتى يدخل الصلاة ويلاقي ربه جل وعلا ويقف بين يديه، لا بد أن يستر عورته. الرجل من السرة إلى الركبة، ويكره أن يصلي وليس على عاتقه أحد عاتق شيء، والمرأة كلها عورة في صلاتها إلا وجهها وكفيها. بعد ذلك استقبال القبلة. هل استقبال القبلة شرط ولا ركن؟ شرط. لحد لا ما صلى الردة، يتوجه ليش؟ إلى القبلة، إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة. إن كان عند الكعبة استقبل عينها، وإن كان بعيدا عنها استقبل جهتها. طيب، بقي الشرط التاسع والأخير في الصلاة وهو النية. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وهو أن يحدد أي صلاة يريد أن يصليها، ظهر ولا عصر، نافلة ولا فريضة، فيعين الصلاة في قلب التي يريد أن يصليها ثم يصلي. الآن انتهت الشروط هذه تحققت، يبدأ يصلي. أول ركن في الصلاة ماذا؟ تكبيرة الإحرام. خطأ، ها؟ القيام. يعني تكبر أنت جالس، ها؟ أول شيء تقوم، صح؟ القيام هو أول أركان الصلاة، ثم تكبر قائلا الله أكبر، ثم تقرأ الفاتحة، هاي الأركان، ها؟ ثم تركع، ثم تعتدل من الركوع، الاعتدال هذا ركن، ثم تهوي للسجود، السجود ركن، ثم تجلس بين السجدتين، هذا ركن، ثم السجدة الثانية، هذا ركن، ثم انتهت الآن الركعة الأولى، تقوم وتأتي الركعة الثانية نحو الركعة الأولى، ثم التشهد، الجلوس للتشهد هذا ركن، ثم قراءة التشهد ركن، ثم السلام ركن. بقي ركن عام في جميع الصلاة اللي هي الاطمئنان فيها، فمن لم يطمئن فلا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي ولم يطمئن في صلاته، قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. هذه الصلاة يجب وجوب على المسلم أن يعتني بها، لا يصلي حتى تتحقق الشروط، ولا بد أن يأتي بها على أركانها، ويأتي بها على واجباتها. الواجبات يعني فيها مثلا التكبير، تكبيرات الإخوان الانتقال، والتسميع والتحميد، والتسبيح في الركوع والسجود، وقول ربك في ربك في الأقل شيء بين السجدتين، والتشهد الأول، الجلوس للتشهد الأول والتشهد الأول، هذه واجبات. وما سواها كل إيش؟ مستحبات، كرفع اليدين، مش التكبير، التكبير الله أكبر، رفع اليدين، رفع اليدين، ها؟ كالزيادة على تسبيحة في الركوع والسجود، كذلك مثلا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كذلك مثلا دعاء الاستفتاح، الله يبارك فيك. المهم على المسلم أن يعتني في صلاته. ونحن في هذه الليلة يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أورده المؤلف، يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل، إيش ضد القبول؟ الرد. معنى لا يقبل يعني إذا ما تحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فعبادته مردودة. فنقول القبول ليس القبول، كثير من الناس يقول القبول، لا، القبول اسمه قبول. زين، متى تقبل الصلاة أو أي عبادة؟ لابد لها من شرطين اثنين، لابد لها من شرطين اثنين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما الإخلاص فأن يبتغي المسلم في عبادة وجه الله وحده لا شريك له، لو ابتغى وجه الله ومعه غيره لا تقبل، فضلا عن إذا كان يبتغي غير الله، هذا أكيد لا تقبل. لابد أن تكون عبادة خالصة لله عز وجل، عبادة لله الذي خلقنا من أجله، وما أمر إلا ليعبد الله مخلص له الدين. والإخلاص أمره عظيم، وهو يسير على من يسر الله عليه، بأن تبتغي في جميع أعمالك ما تأتي وما تذر وجه الله عز وجل، تريد الأجر والثواب من الله، تحتسب الأجر على الله. الأمر الثاني أن تكون عبادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لما خلق الجن والإنس أمرهم أن يعبدوا وخلقهم لعبادته، والدليل قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يمكن أبدا أن الله عز الحكيم الواسع في حكمته، ذو الحكمة الكاملة البالغة في الحسن الكمال، لا يمكن أن يخلق الجن والإنس ويأمرهم بالعبادة ولا يبين لهم كيف يعبدوا، هل هذا يمكن؟ أبدا، هذا لا يليق بأحد الناس، فكيف يليق بالله عز وجل؟ لا يليق بإنسان يأتي بموظف ويقول له وظفتك عندي، ما يحدد له إيش طبيعة وظيفته، صح؟ أو يعمل له مصلحة، عمل، مؤسسة، مصنع، بقالة، أي شيء، يأتي بخادم، خادم، أي شيء إلا ويحدد له كيف تعمل، ما المطلوب منك. فهل يظن بالله عز بأنه يخلق الجن والإنس لعبادته ولا يبين لهم كيف يعبدوه؟ من فعل، من قال ذاك فقد ظن بالله ظن السوء. أبدا، انتبهوا، انتبهوا كيف ميزة السني عن البدعي. السني يقول أبدا لا يمكن التقرب إلى الله عز وجل بما لم يأذن به الله، كيف يخلقني لعبادته ثم لا يبين لي كيف أعبده، هذا لا يمكن. البدعي يسمون صاحب هوى، ومجموعهم ايش يسمون اهل اهواء. لما؟ لانه يتعبد الله على هوائهم. هذا لا يمكن. لو تفكر قليلا هذا المبتدع لوجد نفسه انه ضال مضل. كيف تتعبد الله على هواك؟ هل يعقل ان الله يخلق الجن والانس ها ثم لا يامرهم ليعبدوه، ثم لا يبين لهم ولا يامرهم كيف يعبدوه؟ هذا عبث يتنزه الله عنه. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ على ماذا الله يجازي؟ على ماذا الله يحاسب؟ اذا كان ايش الامر على الاهواء، كل واحد ممكن ياتي انسان ويقول ايش اعبد الله عز وجل بالصمت ما اتكلم، وهذا موجود. في ناس حسب العباده انك ايش تقعد تغمض عينك وترفع ايدك وتسوي حركات وكذا، حسب هذا خلاص هوى. الثاني يتعبد الله عز وجل بقتل الانفس المحرمه، يقول الله اكبر ويقتل، هذا موجود. الثالث يعبد الله بالرقص، هز راسه يرقص ولف لف، لما يدوخ يزبد يطيع على وجهه يقول اعبد الله. الخامس يعبد الله باللطم، ضرب ويجيب له السيوف ويخلي الدم يضرب يتعبد. كل على هواه. الله امر بهذا؟ كلا والذي لا اله الا هو، وانما الله يقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فارسل الله رسولا وانزل كتابا وامر باتباع رسوله، وقال وان تطيعوه تهتدوا، وقال فليحذر الذين يخالفوا عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، وقال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، وصلى وقال صلوا كما رأيتمونه أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم، وقال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأنت يا عبد الله حتى تكون مقبول عند الله لابد أن تبني عبادتك على هذين الشرطين، أن تكون خالصة لوجه الله وأن تكون صوابا على سنة رسول الله. المطلوب منك ماذا؟ أن تتفقه في دينك. من يريد الله به خيرا فقه في الدين، رواه البخاري ومسلم حديث معاوية، صح ما قدنا هذا. تلتمس الفقه في الدين حتى تتقرب الله بما أذن لك أن تتقرب إليه به، ليس على هواك. فكلما تفقهت في دين الله عرفت بما أمرت وعما نهيت وما هي الشروط وما الأركان وما الواجبات والمستحبات، فتكون على بينة من أمرك، وحينئذ يرجى لك أن يقبل الله عز عبادتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث أصل في بيان شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، أنه من أحدث يعني أتى بناقض من نواقض الوضوء فإن الله لا يقبل صلاته حتى يتوضأ. إذا توضأ قبلت صلاته، ولكن من هذا الشرط قبلت صلاته ليس معنى هذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في الحديث هذا الشرط أنه يغض النظر عن بقية الشروط، لا لا يمكن هذا، بل من فهم هذا فقد أخطأ وضل ضلالا مبينا. وإنما المراد مع ما معه من بقية الشروط وانتفاء الموانع. وقد ضلت أمم بعدم فهمهم أن ما جاء في النصوص من أحكام لا تتحقق إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. إذا فهمت هذا الليلة تفتحت لك أبواب كثيرة من الفهم، وعرفت إيش المقصود بالأحاديث. ترى كثير من الناس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، صح، لكن هل هذا معنى أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من غير شروط من غير انتفاء موانع؟ كثير من الناس يقول ما ليش إخواننا هذول الروافض إخواننا ليش تكفرهم؟ أولا أنا ما كفرتهم، هم اللي كفروا، هذا أولا. ثانيا لماذا يشركون بالله عز وجل؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب من قال لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء، هذا ماذا فعل بلا إله إلا الله؟ نقضها. كالذي يتوضأ ثم ينتقض وضوءه ثم يكبر الله أكبر، يبي صلاة تنقبل، تقبل لا تقبل، نقض الوضوء، وهذا نقض لا إله إلا الله، وإن قالها لكن ما دامه ينقضها فلا تنفعه. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يا حبيبي ما في إشكال، حتى لو قيل من توضأ قبلت صلاته، هل معنى هذا يصلي وهو عريان؟ هل معنى هذا يصلي قبل دخول الوقت؟ هل معنى هذا يصلي على ثوب نجاسة؟ هل معنى هذا أنه يصلي وغير مستقبل القبلة؟ إنما ذكر شرطا واحدا والمراد مع بقية الشروط. إذا ما فهمنا أن مع بقية الشروط في كل عمل جاء حكم شرعي، من فعل كذا حصل له كذا، من قال كذا حصل له كذا، من تجنب كذا حصل له كذا، المراد مع توفر كل الشروط وانتفاء كل الموانع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كلكم تحفظونه، قال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ فجر العصر. هل معنى من صلى البردين دخل الجنة يعني ويستغني عن صلاة الظهر والمغرب ها والعشاء؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى البردين دخل الجنة. ها ايش رأيكم؟ يمكن واحد يطلع كما يقال فنتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ من صلى البردين دخل الجنة. وهذا حديث المراد به فضل هاتين الصلاتين، ليس المراد به الاقتصار على هاتين الصلاتين. طيب واحد يصلي البردين، يلا بعد يصلي خمس صلوات لكن لا يؤمن بالملائكة، يقول ما في شيء اسمه ملائكة، ها دخل الجنة؟ لماذا؟ لأن الإيمان بالملائكة شرط من شروط صحة الإيمان، أن تأتي به بشروط بأركانه، أن تؤمن بالله ها وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من صلى البردين وبقية الصلاة الخمس وآمن بالملائكة، ولم يقل وآمن بالكتب، وقال كل ما أراد يتكلم عليه الصلاة والسلام بكلمة لابد أن يذكر كل الإسلام والإيمان، ولابد أن يذكر كل المحظورات حتى يتكلم. هذا ما هذا غير ممكن، أي إنسان لو بتكلم الطريقة ما استطاع يكمل حتى إيش حتى معلومة واحدة. إذا قال لك إنسان إن جئتني غدا أكرمتك، طيب فجئتني بعد ما الناس نامت في منتصف الليل، قال أخي طقيت عقبا ما فتح الساعة كم جيت؟ ثنتين لا ربع، ما وقت مو جاي هذا. أنا قلت لك بس أنت قلت إن جئتني أكرمتك، صح قلت لك بس ما قلت لي أنت لا تأتي نص الليل، كان دراني كنت سهران طول الليل يا أخي شنو. أنا قلت لك الكلمة هذه واضحة، والله إن جئتني بكرة شاب الدوام أخلصك معامل، جايني ولا لا جاي بطاقتك ولا أوراقك ولا كذا، يلا خلصني وأنا أوراقي عشان أخلصك. قال ما قلت لي جيب أوراق، أنت مو عندك معاملة؟ ألا أقولك تعالي وجيب أوراقك وكذا وكذا، أنت تقول عندك معاملة؟ يعني ما يمكن إنسان يتكلم بهذا الطريقة إلا كل ما قال كلمة لابد يذكر كل الشروط ويذكر كل إيش الموانع، ما يمكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم قال إيش لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا ذكر شرطا. في أدلة أخرى تذكر الشروط الأخرى، في أدلة أخرى تذكر الأركان، في أدلة أخرى تذكر الواجبات، وليس المراد هو الاقتصار على الاتيان بهذا الشرط فحسب، وإنما كل الأحكام لا تتحقق إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. كل الأحكام اكتبها ككتبك الله من المتقين، الأحكام لا تتحقق إلا بتوفر الشروط ها وانتفاء الموانع. الأحكام لا تتحقق، الأحكام بعض الناس ما يكتب ولا جايب كتاب، حتى كتب جايب لكم موفرين الكتب الهاجري لا كتب شاريها على حسابكم، شلون تبصير طالب علم؟ كل الأحكام تتحقق بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وإن شئت قلت لا تتحقق إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. في فرق معنى واحد، لازم يكون أنت عندك يعني وسع إدراكك. إذا قلنا إيش لا تتحقق إلا بتوفر الشروط الموانع، أو تتحقق بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، خليك أنت إيش فاهم كلام إيش اللي هو. قال لنا دكتور درسنا نحو في الجامعة سوري، يقول في واحد كان عنده طالب وهذا ما يعرف شيء، ما يعرف إلا الشيخ هذا في علمه، فذاك اليوم يتزوج الطالب، قال شلون أعمل زواجي دلة الدخلة، قال كذا كذا كذا، مسكين كتب ورقة ما يعرف الكلام اللي يقول له إياه بالضبط. فدخل على زوجته قالت له أغلق الشباك، قال ما كتب لي الشيخ علي يكتب لك أغلق الشباك. فيعني الآن قلنا لكم الأحكام لا تتحقق إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، أو قل ها الأحكام تتحقق ها بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. واضح؟ لابد تفتح عشان تستفيد. طيب، كثير ما تسمع يقولك والله فتح باب التسجيل في الجامعة الفلانية، المعهد الفلاني كذا، ها لما تروح يعطونك استمارة تأخذها تسجلك، ولا مكتوب أن يكون الراغب في الالتحاق حاصل على كذا، أن يكون أن يكون أن يكون، وأن لا يكون وأن لا يكون وأن لا يكون. شو يسمون الورقة هذه؟ إيش استمارة؟ إيش الشروط؟ شروط القبول، صح؟ شوف عاد تطبق عليك ولا أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون وأن لا يكون وأن لا يكون وأن لا يكون. فأن يكون أن يكون أن يكون هذه الشروط، أن لا يكون أن لا يكون أن لا يكون هذا اسمها الموانع. هكذا العبادة. فهمت الحين حمود؟ الحين فهمنا. إذن حتى العبادة هكذا الشرعية لابد أن تتوفر الشروط. يعني تريد أن تصلي صلاة مقبولة، الشروط أن تكون مسلما، وأن تكون عاقلا، وأن تكون مميزا، وأن يدخل الوقت، وأن تزيل النجس، وأن ترفع الحدث، وأن تستر عورتك، وأن تستقبل القبلة، وأن تنوي. حققت هذه، الآن تبدأ تصلي قائم تكبر الشروط، ثم عاد تدخل إيش في الصلاة وأركانها وواجباتها ومستحباتها. هذا معنى إيش؟ لابد أن طيب مثلا امرأة تريد أن تصلي لكن عليها الدورة الشهرية يسمونها الحيض، إيش يعتبر هذا؟ مانع، ما يصير. لو صلت صلاة باطلة حرام عليها تصلي، شف؟ طيب واحد يريد أن يصوم لكن مريض، إذا صام يموت، ها المرض هذا مانع من يصلي، شفت؟ فلا بد أن لا موانع وتحقق شروط، حينئذ تأتي بالعبادة. واضح؟ طيب هنا يقول يدل الحديث منطقي أن من لم يتوضأ أحدث، من لم يتوضأ إذا أحدث فصلاته غير مقبولة، أي غير صحيحة ولا مجزية. وبمفهوم أن من توضأ قبلت صلاته، أي مع بقية ما يجب ويشترط للصلاة، ليس فقط هذا، لأن الشارع يعلق كثير من الأحكام على أمور معينة لا تكفي وحدها بترتب الحكم حتى ينضم إليه بقية الشروط وحتى تنتفي الموانع. وهذا الأصل الشرعي متفق عليه بين أهل العلم. كمل. قال رحمه الله: وهذا الأصل الشرعي متفق عليه بين أهل العلم، لأن العبادة التي تحتوي على أمور كثيرة كالصلاة مثلا لا يشترط أن تجمع أحكامها في كلام الشارع في موضع واحد، بل يجمع جميع ما ورد فيها من الأحكام، فتؤخذ مجموع أحكامها من نصوص متعددة. وهذا من أكبر الأسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه والأحكام وترتيبها وتبويبها وضم الأجناس والأنواع بعضها لبعض للتقريب على غيرهم، فلهم في ذلك اليد البيضاء، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الله أكبر، جزا الله عز وجل علماءنا خيرا، جمعوا هذه الشروط وضعوا وجمعوا أدلتها، واحد يشرح واحد يختصر، واحد يحول العلم إلى منظومة، واحد يشرح المنظومة، واحد حاشية، واحد فهارس، واحد يختصر شغل. طيب إن قال قائل ليش ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها كلها، رتبها هكذا بحديث واحد ذكر الشروط كلها وحديث واحد ذكر الأركان كلها؟ فالجواب على هذا، النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. هذه مهمة العلماء، وهذا الذي يأخذ ميراث النبي عليه الصلاة والسلام رتب فيه ويبني فيه، هذا إيش؟ ورثة من ورثة الأنبياء. هذه واحدة. الثانية، نفس هذا الترتيب والبحث والأدلة والترتيب، هذه عبادة جعلها الشارع مساحة للمجتهدين. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل شيء، يعني أتى بكتاب فقه مرتب وكتاب حديث مرتب وكتاب تفسير مرتب والآخرة، لفات الأمة شيء كثير من الاجتهاد والبحث والتعبد لله في طلب العلم، وحينئذ لن يتفاوت الناس، يصير العامي مثل العالم، يصير المجتهد مثل المفرط. هذا مجال عظيم. بعض العلم من شدة حبه للعلم وانشغاله به قال: هل في الجنة مسائل حلها ونبحث عنها ونجاوب عليها؟ متع العلم. فالشارع له حكمة سبحانه وتعالى، لما أرسل رسوله وتكلم بمناسبات كثيرة والتشريع كان ينزل على بالتدريج وفي ناسخ وفي منسوخ وفي عام وفي خاص وفي مطلق وفي مقيد وفي شروط وفي أركان علم بحر لا ساحل له، كما أن الإنسان يتعبد الله بالصلاة، يتعبد الله بالصيام، يتعبد الله بطلب العلم والبحث والتنقيب. ولذاك العالم أو طالب العلم حتى إذا ظفر بمعلومة فرح بها، يفرح أنه بحث بحث ووصل النتيجة، عرف الحكم الشرعي، عرف ما خصص هذا، ما أطلق هذا. فهذا رب العالمين له حكمة في ذلك. لو أن العلم كله بدرجة واحدة من الوضوح لما صار هناك من يتورع وهناك من يفرط وهناك من يتقي وهناك من لا يتقي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين، حديث نعمان بشير المشهور، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني بعض الناس يعلمهن. لو كل الأمور الشرعية بينة واضحة لتساوى العالم المجتهد مع ذاك الجاهل العام المفرط، لكن جعل الله عز وجل أمورا هي فيها مشتبهة قريبة من هذا وقريبة من هذا، يميز العلماء المجتهدون الحريصون. ثم لو كان هذا واضحا وهذا واضحا لم يكن هناك مجال للورعين اللي من يشوف في شيء يمكن ويمكن تركه احتياطا لدينه، فالله له حكمة. المهم أن العلماء لهم بعد الله عز وجل على الأمة فضل، هم ورث الأنبياء، فجمعوا النظائر إلى بعضها، جمعوا الشروط، جمعوا الواجبات، جمعوا الأركان، جمعوا المستحبات، اللي فهرس واللي ألف واللي اختصر واللي نظم واللي حشى. سمعت حشى؟ يعني وضع حاشي، ها، شغل علم، يشتغلون ليل نهار. واللي نام، ها، اللي ممكن يكلف نفسه حتى يحفظ حديثا في سطر واحد. الظلم ظلمات يوم القيامة، يقول إيه بس ما خلص فيه بعد رواه وأنا قاعد أحفظ من رواه، ها، نام. النوم، النوم زين لكن ما تبلغ، لابد من الاجتهاد حتى تعرف العلم، تستطعمه حتى ترفعك الله، يرفع الله الذي آمنكم والذين أوتوا العلم درجات. اجتهدوا بارك الله فيكم. بدأنا 60 66 واحد مسدلين حفظ الحديث، الآن باقي 7 8، أين الباقي؟ أين الباقي؟ أكثركم شباب عزابية، لا زوجة، لا مشاكل، لا أولاد، لا تطعيم، لا حفاظات، لا حليب، لا شغل. احفظ احفظ حديث حديث بالأسبوع، حديث نعطيكم محافظينه. لا هذا شيء بترككم، شو غيركم هم تجتهدون ولا عد؟ ها، شو رايكم؟ اللي سجل اسمه سحب، ما قام يحفظ، ما زال له فرصة يرجع يحفظ. زين، خلاص، شدون حيلكم، يلا استمر. قال رحمه الله: وهذا الأصل ينبغي أن تعتبره في كل موضع، وهو أن الأحكام لا تتم إلا باجتماع شروطها ولوازمها وانتفاء موانعها. والحدث يعني حتى في أمور التوحيد والاعتقاد وغيره وغيره كله لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، بل حتى في أمور الدنيوية لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. يعني لو أنت بعامل تصلح لك حاجة فلانية أو يبني لك الجدار الفلاني، افعل كذا لك الأجرة الفلانية، إذا ما أتى كما وصفت له ما استحق الأجرة. لكن أنت قلت ابني لي وأعطيك، صح، قلت لك ابني وأعطيك، لكن قلت لك سوى كذا بالتاريخ الفلاني، بالوقت الفلاني، بالشكل الفلاني، بالطول الفلاني، إذا ما أتت به كما اتفقنا لا تأخذ الأجرة أو تأخذ ناقصة. هكذا الشرع، من صلى البردين، من قال لا إله إلا الله، من توضأ فأحسن الوضوء، كل ذلك لابد مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. والحدث يشمل جميع نواقض الوضوء، فيدخل فيه الخارج من السبيلين، والنوم الناقض للوضوء، والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجسا، وأكل لحم الإبل، ولمس المرأة لشهوة، ولمس الفرج باليد، وفي بعضها خلاف. طيب، الحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما هو الحدث؟ يقول هو يشمل جميع نواقض الوضوء، والعلماء ورث الأنبياء بحثوا وصنفوا ووجدوا بالأدلة الشرعية ما الذي ينقض الوضوء، فوجدوا أن الذي ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين. السبيل أصله معناه الطريق، وإذا قيل ما خرج من السبيلين يعني ما خرج من القبل والدبر، فأي شيء يخرج من القبل أو الدبر فهو ناقض الوضوء. ما الذي يخرج؟ يخرج البول، يخرج الغائط، يخرج الريح، يخرج أيضا مثلا المذي، يخرج المني، يخرج الودي، يخرج الولد من المرأة. ما خرج من السبيلين، أي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء. واحد متوضع حصل له شيء خرج من أحد سبيليه فانتقض وضوءه. أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، قيل له لما قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قيل له يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. قالوا أن أبا هريرة فسره بما إيش ببعض معناه، وإلا هذا الحديث يدل على أن الحدث ما هو كل ما هو ناقض للوضوء. يستثنى مما يخرج من السبيلين لو خرج من بعض النساء رطوبة من الرحم ليس من المثانة، وهذا يحصل عند الحوامل، فهذا ليس بناقض. النوم ناقض للوضوء، والنوم وقع في خلاف هل هو ينقض أو لا ينقض. التفصيل في النوم أنه إذا نام نوما عميقا بحيث لا يشعر بنفسه لو خرج منه ريح فهذا نوم ناقض الوضوء، لكن لو نام نوما يسيرا، بعض الناس ينتظر الإقامة ولا واحد أثناء خطبة الجمعة نام نوما يسيرا، لكن لو خرج منه ريح لشعر بنفسه فهذا نوم لا ينقض الوضوء. هذا أحسن ما قيل في موضوع النوم هل هو ناقض أو ليس بناقض، أن يقال إذا نام نوما عميقا بحيث لا يشعر بنفسه لو خرج منه ريح فهذا نوم ناقض الوضوء. وأما إذا غلبه النعاس وغفى غفوة كما يقال، لكن لو واحد تكلم أول كلمة فسمع منه يشعر بنفسه فيما لو خرج منه حدث فهذا نوم ليس بناقض. في أقوال، في قول أنه ليس بناقض مطلقا، ينام يقوم يصلي، في قول أنه ناقض مطلقا بس يغط شوي خلاص تقض وضوءه، في قول يقول كذا نام قد مكن مقعدته من الأرض هذا لا ينقض الوضوء، نام مضطجعا ينقض الوضوء. في قول يقول إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة وهو راكع ولا هو ساجد، بعض الناس هو ساجد قيام ليل ولا راح نام هذا ينقض الوضوء. أما إذا نام على هيئة غير هيئات الصلاة كان يكون مضطجعا هذا ليس ناقض، أما هيئة من هيئات الصلاة ليس بناقض. يعني أقوال، لكن أحسن ما يقال في تلخيص هذه الأقوال أن يقال إذا نام نوما عميقا لا يشعر بنفسه فيما لو أحدث فهذا نوم ناقض الوضوء. أما إذا نام نوما يسيرا يشعر بنفسه فيما لو خرج منه ريح أو حدث فهذا نوم ليس بناقض. طيب ما الدليل على أن الخارج من السبيل ناقض؟ قال قول الله أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط مكان منخفض كان يذهبون إليه يقصدون لقضاء الحاجة، فسميت فضل نفسها خارج الإنسان غائطا نسبة إلى هذا المكان الذي إيش يعني يذهبون يقصدونه لقضاء الحاجة. فإذا حصل منه بول أو غائط، الريح واضح حديث أبي هريرة وقد فسر حديث الباب، وقد فسر لما قال ما الحدث قال فسان أو ضراط. طيب النوم، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال العين وكاء السه، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. العين وكاء، الوكاء الخيط الذي يربط فيه فم القربة، والسه المقعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نامت العينان مثل إيش فك الرباط، واحد عنده جربة فيها سمن فيها لبن فيها مربوطة بوكاء، فك الوكاء وخلها الجربة طاحت خرج اللي فيها. العين هكذا من تغمض من ينام فقد إيش انفتح الوكاء، فقد يخرج من سريح ونايم مداري عن نفسه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العين بالوكاء، وشبه السه اللي هي المقعدة بالقربة. فإذا فتح الوكاء أو نامت العينان، إذا فتح الوكاء خرج السائل في القربة، إذا نامت العينان انطلق الريح ونحو من الدبر، فقال العين وكاء السه. فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما تكلم عليه الصلاة والسلام عن مسح حديث صفوان عن مسح الخفين قال أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا في سفر 3 أيام لياليهن من بول أو غائط أو نوم، لكن من جنابة. غسل جنابة ما يصير تمسح الخفين، لازم تنزع الخفين تغسل الوضوء كامل. فهذا دل على إيش؟ على أن النوم ينقض الوضوء. طيب من قال أنه لا ينقض؟ قال كان الصحابة ينامون ويوقظون للصلاة ثم يقومون ويصلون، حتى لبعضهم غطيط يعني شخير طلع صوت نايم صلاة صلاة يقوم ويصلي. قال هذا منسوخ، كان في بداية الأمر. ما ادعى أنه منسوخ؟ قال إن لم يكن منسوخا فهو محمول على النوم، النوم اليسير اللي يشعر بنفسه فيما لو خرج منه ريح. ثم قال والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجسا. البدن تخرج منه أشياء، يخرج منه البول، الغائط، هذا من السبيلين، يخرج منه العرق، الدم، يخرج منه ماذا بعد؟ المخاط، دموع، صديد، الأذن تفرز، العينان تفرز، الأنف يفرز، الفم يفرز، البدن عموما يفرز العرق، أشياء، الدم من كل الجسم عند الجرح يخرج دم. فيريدون بأن الخارج الفاحش من بقية البدن يعني إن كان نجسا. لما قال إن كان نجسا احترازا مما يخرج فاحشا وليس بنجس، مثل العرق، في ناس شديد العرق ومع الصيف الشديد يسبح ينزل منه عرق بكثرة، هذا ليس بناقض الوضوء وإن كان كثيرا. لماذا؟ لأنه ليس بنجس. هنا قيده الشيخ إن كان كثيرا فاحشا وأن يكون نجسا، يعني يفهم من هذا إن كان قليلا، لأنه قال فاحشا كثير يعني، فلا ينقض الوضوء. إن كان طاهرا ليس بنجس فلا ينقض الوضوء. متى ينقض الوضوء؟ إذا كان فاحشا ونجسا. طيب قالوا ما هو النجس؟ قالوا الدم. هناك من يقول أصلا الدم ليس بنجس، فصارت هنا شو النجاسة من النقض، يعني يختلف شيء ليس كل نجس ناقض، فالنجاسة شيء وناقض أو ليس بناقض شيء آخر، مثل لحم الجزور كما سيأتي نجس ولا طاهر؟ طاهر مع أكله ناقض، شفت؟ البول نجس، لكن لو أن إنسان صابه بول على ثوبه، بول إنسان آخر جلس ولا في أحد توبايل هنا طفل صابه، هذا نجس لكن ليس بناقض. إذا هو تبول ناقض، مال الربا حرام لكنه ليس بنجس، شوف حرام ليس بنجس. واحد أكل ربا ينتقض وضوء؟ ما ينتقض وضوء. يعني مثلا واحد أكل لحم خنزير ما ينتقض وضوء، حرام ونجس على منقاب نجاسته لكن ليس بناقض. يعني لابد أن نميز بين النجس وبين الحرام وبين الناقض. لحم الإبل طاهر وحلال وأكله ناقض، شوف يعني لابد أن نميز بين هذا وهذا. طيب خروج الدم من الإنسان، أولا الدم هل هو نجس أم طاهر؟ اختلفوا. أما دم الحيض اللي يخرج المرأة فهذا نجس، وأما باقي الدماء فمختلف فيها. فمن العلم من قال الدم طاهر أصلا، لأن ما في دليل يدل على نجاسته، والأصل كل شيء طاهر حتى يأتي دليل نص على أن الشيء الفلاني نجس. قالوا لكن الله حرم الدم. قالوا التحريم شيء والنجاسة شيء، أرأيتم مال الربا فهو حرام ولكن ليس بنجس. كون رب العالمين حرم الدم فلا يعني أنه نجس، فها هو الربا حرام وليس بنجس، أعطونا غير هذا. فمن هنا وقع الخلاف، هل الدم نجس أصلا أو ليس بنجس؟ بعضهم قال لأنه خارج من البدن ومثل البول والغائط، قالوا هذا العرق يخرج من البدن ولا ينقض الوضوء، فلماذا اعتبرت الدم مثل البول والغائط ناقض الوضوء؟ لماذا لا تعتبره مثل العرق يخرج من البدن وليس بناقض؟ توسطوا بعضهم، منهم المؤلف، قال هذا الدم إذا خرج فاحشا كثير واحد نزف هذا ناقض، أما يسير كواحد في حبة جسمه بثرها أو بثرة فنزف شوية دم, هذا ليس بناقض. قال لماذا ليس بناقض؟ إذا تقول أنت الدم ينقض الوضوء المفروض تقول كله ناقض. لماذا فرقت بين القليل والكثير؟ إذا قلت القليل ليس بنجس البول نجس ولو كان نقطة واحدة, النجس نجس. أما تجعل الدم إذا كان كثيرا نجسا وإذا كان قليلا ليس بنجس, إذا نقول البول إذا كان كثيرا نجس وإذا كان قليلا ليس بنجس, النجس نجس والناقض ناقض. ولذلك الخلاف وقع في الدم, أولا بنجاسته من عدمه, ثانيا بنقضه للوضوء من عدمه. والراجح الله تعالى أعلم أن الدم ليس بنجس ولا ناقض إلا إذا خرج من أحد السبيلين, هذا شيء ثاني. وكذلك استثنى دم الحيض. المهم أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم, والجرح عادة ينزف كثيرا ويصيب ثيابهم, فما كانوا يؤمروا إيش بإزالة الدم حتى من ثيابهم أو مبدانهم حتى يصلوا. فالدم ليس بنجس على الصحيح وليس بناقض على الصحيح, والمسألة فيها خلاف. واحد يقول احتياطا بما أن نزل مني دم من أنفي بكثرة خليني أعيد وضوئي, احتياطا كيفك, لكن المسألة فيها هذا القول هذا القول. طيب قال وأكل لحم الإبل, لحم الإبل ناقض عند الحنابلة وليس مناقض عند بقية المذاهب, والحديث يدل على أنه ناقض وإن كان أكثر المذاهب على أنه ليس مناقض. الحديث يدل على ناقض وقد رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الإبل, أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. فقال هذا حديث صحيح وصريح على أن لحم الإبل من أكله فإنه يتوضأ. ماذا يقول من قال أنه لا يتوضأ؟ قال هذا منسوخ, كان في البداية النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مسته النار, كل شيء مطبوخ في النار إذا أكله يتوضأ. ثم النبي عليه الصلاة والسلام آخر عهده ترك الوضوء مما مسته النار, يأكل شيء مطبوخ في النار أو على النار ثم يصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالوضوء من لحم الإبل كان هذا في البداية, ثم ترك الوضوء مما مسته النار فيشمل ذاك ماذا؟ لحم الإبل. فأجيبوا بأن لا ليس كذلك, بدليل أن الحديث ذكر فيه لحم الغنم ولحم الإبل. فلو كان الأمر متعلق بمطبوخ بالنار أو غير مطبوخ لما فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل. فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم توضأ. أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. فصار الحكم هو المعلق إيش؟ بلحم الإبل لا بكونه مطبوخ على النار. ثم لو أكل لحم إبل نيئا قطع له قطعة كلاها مش مطبوخ, ينتقض أو لا ينتقض؟ الحديث يدل على أنه ينتقض, لا علاقة له بإيش؟ بأنه مطبوخ أو ليس بمطبوخ. من أغرب ما يذكر في كتب الفقه عن بعض المتعصبة يريد أن ينصر مذهبه وأن مذهبه صحيح, كما يقول بعض المتعصبة كل حديث خالف مذهبنا إما ضعيف أو منسوخ. لا تفكر خلاص ما دام يخالف المذهب. في ناس تتعصب جدا. إيش قالوا؟ قالوا هذا مرة النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحم إبل فواحد أخرج ريحا فحتى لا يحرجه قال قوم وتوضأ من لحم الإبل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما يحرج لواحد يحرج الأمة كلها يقول لهم توضوا, هل هذا معقول؟ ثم أين القصة هذه أن واحد أخرج ريح والنبي قال قوم, وأين هي أصلا؟ خلاص ألف قصة هكذا ونسبها للشرع فقط لينصر مذهبه, هذا باطل. فالصحيح أن لحم الإبل ينقض الوضوء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك, والحديث في صحيح مسلم. قال ولمس المرأة لشهوة, لمس المرأة ينقض أو لا ينقض؟ اختلف العلماء في ذلك الفقهاء, فمنهم من قال أنه ينقض مطلقا عند الشافعية. المرأة إذا مس الرجل امرأته جدته أمه أخته بنته تقض وضوء, إذا هي مسته تقض وضوء, تحرم عليه تحل عليه من محارمه ليست محارمه. المرأة مطلقا مس المرأة ينقض الوضوء. عند الأحناف لا ينقض مطلقا, مهما يمس زوجته أو ابنته أو كذا ما ينتقض. بعضهم توسط فقال إن مس المرأة لشهوة كان يمس يد زوجته فهذا الذي ينقض الوضوء, أما إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا لا ينقض الوضوء. أصلا ما الدليل على أنه ينقض؟ قال الله يقول في كتابه: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. فأجيب بأن المقصود لامستم النساء الجماع، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، فإن الله عز وجل كنا عن الجماع بقوله أو لامستم النساء، وليس المقصود اللمس، فإذا قال لامستم. والذي يدل على ذلك أن الله عز وجل ذكر عن مريم عليه السلام أنه قالت إيش؟ ولم يمسسني بشر. ماذا تقصد لم يمسسني بشر؟ أنها غير متزوجة، ليس مراد إيش؟ أنا ما مسها بشر، أبوها ولا أخوها ولا. ثم كلمة بشر حتى تنطلق على ماذا؟ على الرجال والنساء. فالمقصود ولم يمسسني بشر يعني أنها غير متزوجة. فبعضهم قال لامستم النساء يعني اللمس مطلقا، فقال ينقض مطلقا. ومن قال أنه لا ينقض قال لأن ما في دليل على أنه ينقض. ومن قال أنه ينقض للشهوة رد عليه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه وصلى لم يعيد الوضوء، وعادة تقبيل الزوجة يكون للشهوة. فمن قال أنه للشهوة قال لأن عادة الذي يمس المرأة للشهوة يحتمل أن يخرج منه مذي، فبما أنه يحتمل فأنزلوا المظنة منزلة المأنة. شمعت مأنة أكيد إن، والمظنة يعني ظن. قالوا أصلا لو نزل منه مذي فأصلا يحتاج أن يغسل ذكره وأن يتوضأ، أول شيء يغسل ذكره ثم يتوضأ. والله يقول وما كان ربك نسيا، الله ما ينسى، لقال لعباده بأن من مس المرأة ها بشهوة يتوضأ. فالراجح الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا لشهوة ولا لغير شهوة، فإن نزل منه شيء فالذي نزل هو الذي نقض وضوءه وليس مسه للمرأة. قال ولمس الفرج باليد، لمس الفرج اختلف فيه العلماء. أولا المس يا أخوان إذا مس فرجه من غير حائل وبباطن كفه، يعني يحترز من هذا إيش؟ إذا مس فرجه من وراء حائل هذا مش مسألتنا، إذا مس فرجه بظاهر يده هذه ليست مسألتنا. ما يصدق عليه أنه مس فرجه إلا إذا كان إيش؟ بيده وباطن كفه من غير حائل. تأتي المسألة هل ينتقض حينئذ الوضوء أو لا؟ فمن أهل العلم من قال لا ينتقض، ومنهم من قال ينتقض، ومنهم من قال إذا مس فرجه بشهوة انتقض، وإذا مس فرجه بغير شهوة لم ينتقض، ومنهم من قال مس الفرج لا ينقض الوضوء لكن يستحب أن يتوضأ، فجعل ما جاء به الأمر من الوضوء على إيش؟ سبيل الاستحباب. لماذا هذا الخلاف؟ بعض المبتدئين خاصة إذا جاء كبير بالسن وسوى مبتدئ في طلب العلم، ليش الخلافات؟ ليش ما يتحدون؟ ليش ما يبيها باردة مبردة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، في حديث من مس فرجه من مس ذكره فليتوضأ. في ألفاظ لهذا الحديث يعبر عنه العلم، هذا الحديث يكون حديث بصرى بنت صفوان، حديث بصرى اللي فيه من مس ذكره فليتوضأ. في حديث آخر يعبر عنه العلماء الفقهاء بحديث طلق بن علي، هذا طلق رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين بناء المسجد فسأله عن الرجل يكون في الصلاة فيمس ذكره أو قال فرجه أيتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بضعة منك، يعني جزء من جسمك، كما لو أن مس الإنسان أذنه أو أنفه جزء من جسمك، أو مس ذكره، يعني ما هو إلا بضعة منك دليل أنه لا ما ينقض. فصار في هذه المسألة حديثان، أحدهما يدل على أنه من مس ذكره فليتوضأ، وآخر يدل على أنه ما هو إلا بضعة منك. فمن قال من مس ذكره فليتوضأ وأخذ بحديث بسرى قال لا مس الذكر أو الفرج ينقض، ومن قال ما هو إلا بضعة منك وأخذ بحديث طلق قال ما ينقض. طيب كيف يرد هؤلاء على هؤلاء وكيف يرد هؤلاء على هؤلاء؟ هذا عندهم حديث لابد أن يأخذ بالحديث الذي عنده ويرد على الحديث الذي عند من خالفه. كيف؟ هؤلاء قالوا الأصل من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق منسوخ ومن قال أنه لا ينقض قال أصل ما هو لا بضعة منك. وحديث بسرى قال منسوخ. فادعى هؤلاء بأن الحديث معهم والحديث الذي خالفهم منسوخ، وادعى هؤلاء بأن الحق معهم والراجح معهم والحديث الذي خالفهم منسوخ. من حيث المعنى، أي لو كان فيه بين أحاديثين ناسخ ومنسوخ، معنى منسوخ وناسخ يعني في حديث يتقدم ثم يأتي حديث آخر يرفع الحكم بحكم جديد يسمى ناسخ ومنسوخ. هذا التوضيح للمبتدئين. فمثلا كان الخمر يجوز ثم في إشارة لأن اسمه أكثر من نفع، ثم حرم فقط أوقات الصلاة ثم حرم مطلقا. تحريم المطلق هذا اسمه ناسخ للأحكام السابقة. طيب، فهل كان أيهما أقرب إذا كان في ناسخ ومنسوخ؟ هل كان في البداية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بضعة منك، ثم قال من مس ذكره فليتوضأ، أو العكس قال في البداية من مس ذكره فليتوضأ ثم قال ما هو إلا بضعة منك؟ أي الأمرين أقرب؟ الأقرب الأول. اللي هو شنو الأول شنو الثاني؟ في قريب عاد عطنا شنو الأول شنو الثاني؟ ما هو إلا بضعة منك؟ إيه. مسوخ. لا يعني كان جاء رفق ما بضع منك بعدين قال إيش؟ هذا صريح. هذا بعد صريح حيث الصراحة كله صريح. يعني لا يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له من مس ذكر فليتوضأ ثم يقول ما هو بضعة منك، لكن يعقل أنه إيش قال له إيش ما بضعة منك ثم قال حكم جديد من مس ذكر فليتوضأ. صح، هذا أقرب لو كان في ناسخ منسوخ. لكن الناسخ المنسوخ لا يلجأ له أو إليه إلا بعد التعذر، ما قدر نجمع بين الحديثين، لأن الأصل أن نأخذ بالحديثين. إذا قلنا بناسخ ومنسوخ معنى هذا طرحنا أحد الحديثين وأخذنا بالآخر، إما نطرح هذا ونأخذ بهذا أو نطرح هذا ونأخذ بهذا. لكن ما في ناسخ ومنسوخ قدر نجمع بين الحديثين أخذنا بالحديثين، وهذا هو الأولى. فلذلك جاء القول الثالث والرابع من باب الجمع، فقالوا إذا مس ذكره من غير شهوة فهو ما هو إلا بضعة منك. إذا مس ذكره لشهوة لا، من مس ذكره فليتوضأ. فجمع بين الحديثين على أن إذا كان مسا بلا شهوة يتحكك جسمه من الداخل وأصاب ذكره أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة هو كان على وضوء مش قصده شهوة، فهذا ما هو إلا بضعة منك. أما إذا مسه لشهوة فليتوضأ. قال كيف عرفنا للشهوة؟ قال الجمع بين الحديثين أحسن من نطرح أحد الحديثين، فلنحمل هذا على من مس ما هو البضعة منك على أنه لغير الشهوة. وقد سأل الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمس ذكره في الصلاة، مش معقولنا في الصلاة إيش يمس ذكره للشهوة، إنما الحكة برد حكة فأصاب ذكره فما هو إلا بضعة منك. أما من مس ذكره فيتوضأ فمحمول على أنه بشهوة. هذا القول الثالث حملوه الجمع. قال الرابع اختاره الشيخ نمثيم رحمة الله عليه، قال أن من مس ذكره فما هو إلا بضعة منك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستحباب مستحب أن يتوضأ، فقال من مس ذكره فليتوضأ. هذا الأصل أنه أمر والأمر يقتضي الوجوب، لكن الحديث الآخر صرف ظاهر الحديث عن دلالة الوجوب إلى دلالة الاستحباب، فقال إذا ما توضأ يجوز له لأنه ما هو إلا بضعة منك، وإذا توضأ فهذا مستحب لأن الأمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل إما أمر إلزام وجوب وإما أمر مستحب. الأصل أنه واجب، والحديث هذا صرف دلالة الحديث من دلالته على الوجوب إلى دلالته على الاستحباب. هل في هذه المسألة احتياط؟ يعني احتاط الواحد؟ نعم، إذا مس ذكرك توضأ، لو توضيت ما في حد يقول لك إيش صلاتك باطلة، لكن إذا مسيت الذكر ولم تتوضأ فمنهم من يقول صلاتك صحيحة ومنهم يقول لا إذا كان للشهوة فصلاتك باطلة، وإن كان بعض يقول بلا شهوة أيضا باطلة. فالاحتياط ممكن هنا يسير جدا أنك تتوضأ وتعيد وضوءك إذا مسيت الذكر، لكن لو أنك اقتنعت بأنه ما هو إلا بضعة منك، أو اقتنع واحد على مذهب بأنه منسوخ أصلا أو أنه به فقط يستحب أو أنه لشهوة، فلا بأس أن يتعبد الله عز وجل بما اقتنع به من هذه الأقوال. كم؟ قال رحمه الله: فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته حتى يتوضأ الوضوء الشرعي فيغسل الأعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة مع الترتيب والموالاة، أو يتطهر بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. طيب، فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته حتى يتوضأ الوضوء الشرعي، حديث الباب يدل على ذلك. طيب، يقول: فيغسل الأعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة، اللي في قوله تعالى: من يحفظ الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا واحد، وأيديكم إلى المرافق، اثنان، وامسحوا برؤوسكم، هذا ثلاثة، وعار رجولكم، صح، إلى الكعبين. هذه تسمى أركان الوضوء. الشيخ يقول: مع الترتيب والموالاة، صاروا ستة: غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، الترتيب، الموالاة. ما معنى الترتيب؟ الترتيب هو أن يرتب بين هاي الأعضاء الأربعة، فيبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين. لو أن شخصا ما غسل اليدين قبل الوجه، أو مسح الرأس قبل أن غسل مثلا اليدين، أو بدأ بغسل الرجلين، إذا أخلى بالترتيب ما أتى بها بالأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، يقال عنه هذا إيش؟ لم يرتب. إذن هي أربعة ويابد يأتي بهذا الترتيب: الأول، الثاني، الثالث، الرابع، غسل الوجه، اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين. إذا عرفت معنى الترتيب، هذا الترتيب. الموالاة أن يأتي بها متوالية لا يفرق بينها بفترة زمنية طويلة عرفا، يعني مثلا واحد غسل وجهه ويديه ثم راح، بعد نص ساعة رجع كمل، مسح رأسه وغسل رجليه، هذا ما حصل إيش في وضوء الموالاة. لابد في وضوء واحد كملها وراء بعض، توالي بينها، لا تفصل بينها بفاصل طويل، يقال عنه هذا الموالاة. إذن غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرافق، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، الترتيب بين الأربعة، الموالاة، بحيث لا تفصل بينها فاصل طويل. بالنسبة للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ذكرها إذا أداة شرط قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فهذا اسمه جواب الشرط أتى به مرتبا، فلا بد أن يؤتي بهذا الترتيب. فقالوا إيش؟ هذا دليل على وجوب الترتيب. ثم أدخل ممسوحا بين مغسولات الوجه، إيش الفرض فيه؟ الغسل. اليدين إيش الفرض فيها؟ الغسل. الرأس إيش فيه الفرض؟ المس. ثم الرجلين؟ الغسل. مغسول، مغسول، ممسوح، مغسول. قال: دخول ممسوح بين مغسولات دليل على أن هذا الترتيب مطلوب أو ليس مطلوب؟ مطلوب. فقال: وجود المسح بين مغسولات دليل على أن الترتيب ركن من أركان الوضوء. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ قط إلا بهذا الترتيب، وتوضأ وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا، فقال لا بد من الترتيب. الموالاة قالوا لأن الفاصل الطويل عرفا يقطع هذه العبادة، هل يتوضأ ولا ما يتوضأ؟ راح نص وضوء راح مشي بعد رجع، شو تسوي؟ قال توضأ متوقف، توضأ، قال لا ما كملت، ما كملت، متوضي قبل ساعتين وجاي حين تكمل، هذا ما يصح. طيب، ما هي الفترة الزمنية التي ينقطع فيها الموالاة؟ تنقطع فيها الموالاة، قالوا عرفا، يعني هذا أبطى ولا ما أبطى، طول ولا ما طول. إذا كان بيعرف الناس أنه راح فترة طويلة ورجع هذا ويحتاج يتوضأ، ماذا يفعله ولم يكمل أعضاءه؟ يستأنف الوضوء من جديد. لكن فضلنا مثلا عمل حاجة بسيطة ورجع، فتح الباب حق واحد ورجع كمل فترة يسيرة، فهذا لم ينقطع، لم تنقطع الموالاة. المضمض والاستنشاق من الوجه، ما احنا ما خبرنا واحد أنفه وفمه مو بوجهه، فمن الوجه. فإذا قالوا المضمض والاستنشاق واجبتان لدخولهما في الوجه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما ولم يؤثر عنه أنه تركهما قط. المضمض والاستنشاق من كف واحدة، المضمض والاستنشاق لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض ثم استنشق، وإنما تمضمض واستنشق، وفي الصحيحين من كف واحدة. طيب، تتوضأ الأصل في الماء، لأن الله قال فلم تجد ماء فتيمموا، لابد من الماء. جئت إلى الماء تنوي الوضوء، والنية محلها القلب. النية شرط ولا ركن في الوضوء؟ شرط، لأن قبل توضأ تنوي. تقول بسم الله استحبابا على الراجح، لأن الله لم يذكر البسملة إيش، لم يذكر عفوا التسمية في الآية، ومن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية. في حديث بعض العلم حسنة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال هذا إن كان حسنا فمحمول على الاستحباب. فيستحب أن يسمي، يقول بسم الله، يتوضأ، يستحب أيضا كل استحباب ما زلنا، يغسل كفيه بداية الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يعني يمينه في الإناء وغسل كفيه، ثم بداية أركان الوضوء يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه، والوجه سمي وجه لأنه يواجه، وحدوده من منابة الشعر أعلى الجبهة إلى منحنى الحنك، ومن الأذن للأذن، وجه لأنه يواجه، ما تغسل شيئا يسيرا، لا، وجه كاملا. ثم تغسل اليدين، لما قيل اليدين يعني من أطراف الأصابع إلى المرفقين، بعض الناس لأن غسل كفيه في بداية الوضوء ظن هذا يكفي عن إيش، عن غسل الكفين، فيبدأ عندما يصل إلى غسل اليدين من الرزق، هذا خطأ، لا كلها، لأن قال ثم غسل كلتا يديه، فلا بد من أطراف الأصابع إلى المرفقين. معنى إلى المرافق يعني مع المرافق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه حتى بلغ أطراف العضدين، والمرافق جمع مرفق، وهو المفصل ما بين الساعد والعضد، اللي يسمون الناس خطأ كوع، هذا خطأ، الكوع العظم الذي يلي الإبهام، ما يلي إبهامه كوع، والذي يقابله العظم ها كرسوع، طيب بوع ما يلي إبهام كوع كرسوع، بوع كوع، طيب البوع وين؟ هذا الكوع في الرجل، بعد ما الرجل هذا، طيب هذا البوع تحت الكرسوع، بوع لا يعرف بوعه من كوعه، بوع الكوع تحت، بوع كوع، هذا مني كرسوع، زين بينهما الرزق، هذا اسمه أعلى الكف، هذا باطن الكف، هذا اسمه الساعد، هذا اسمه العظم ما بين الساعد والعضد اسمه المرفق. تعرفون البطن طبعا، والظهر تعرفونه، والمنكب تعرفونه، ويسمى ايش الكتف والمنكب، تعرفون الراس، كعبان العظمان الناتئان في المفصل ما بين القدم والساق، الساق معروف، الركبة معروفة، هذا تحتاجونه في الفقه. الأصابع الإبهام السباحة، وتسمى السبابة، فقهاء يسمونها السباحة، وجاءت بعض الحديث السبابة، لكن العرب كانوا يسمون السبابة لأن ايش الواحد إذا تهاوش يسب، والله ما خليك، والله ما خليك، فسميت سبابة. والمتندم يعظها، بعض الناس إذا عصب عض إصبعه فيقول إيش غيري جنى وأنا المعاقب فيكم، أنا سويت ذاك اللي جاني، قال فكأنني سبابة المتندم، إن ندمان يروح ما سويت لك تعظها مسكينة، فيقول هذا اللي واحد جنى غيرك وأنت تعاقبني، أنا قال كأنني بعقوبتي بجناية غيري كأنني سبابة المتندم. إذن الإبهام السباحة الوسطى الخنصر البنصر، تضع مثلا في الصلاة باطن كفك على ظاهر كفك اليسرى مع الرزق مع الساعد، تقبض على الساعد، تضع بالتشهد تقبض تحلق بين الوسطى والإبهام، بين الإبهام والوسطى، وتشير بالسباحة يعني هذا، وتقبض الخنصر البنصر، تحتاجها في الفقه. طيب يقول غسل الوجه ثم اليدين مع المرفقين ثم مسح الرأس، والراجح أن يمسح كله، صفته تبدأ بمقدم رأسك إلى قفا، الأذنان من الرأس، فالماء نفسه الذي مسحت به رأسك بدأت من مقدم رأسك إلى قفاك ثم رجعت، تمسح بإيش بالماء نفسه الأذنين، تجعل السباحة داخل الأذن والإبهام على صيوان الأذن، كم مرة تمسح الرأس؟ مرة واحدة، لأنك لو مسحت أكثر مرة ينتقل من مسح إلى غسل، والفرض في الرأس المسح. ثم تغسل تلك الرجلين إلى الكعبين العظمان الناتئان في المفصل ما بين القدم والساق حتى تبلغ أطراف الساق لتتأكد من وصول الماء إلى الكعبين. طيب تبدأ باليمين ثم الشمال ولا الشمال ثم اليمين؟ مستحب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا مستحب لو واحد بالخطأ ولا بالنسيان ولا حتى بالتعمد غسل الشمال قبل اليمين وضوء صحيح. يستحب تقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب يقول إذا فقد الماء فإنه يقصد الصعيد الطيب، ما يروح يبحث عن سائل آخر، لأن الله قال فلم تجدوا ماء، ما قال ابحث عن شاي ولا عصير ولا لا ولا أي شراب آخر، لا قال فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد ما صعد على وجه الأرض. متى يستعمل الصعيد الطيب؟ يقول عند فقد الماء، تعذر الماء، تعذر إما تفقده أو عندك لكن لا تستطيع تستعمله، شدة برد، لمرض، لقلة الماء، بحيث لو توضع عطش أو عطشت رفقته أو عطشت دابته، فحينئذ عند تعذر استعمال الماء أو لعدمه، إما ما موجود أو موجود لكن يتعذر استعماله، فحينئذ ماذا تفعل؟ التيمم. نعم طولنا شوي، كمل بس. رحمه الله. وفي هذا دليل على أنه لو صلى ناسيا أو جاهلا حدث فعليه الإعادة لعموم الحديث، وهذا متفق عليه، فهو وإن كان مثابا على ما فعله من صورة الصلاة وما فيها من العبادات، لكن عليه الإعادة لإبراء ذمته، وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة. واحد توضأ وصلى بعد ما انتهى وجد في ثوب النجاسة، عيد صلاته؟ لا، لأن أصلا إزالة النجاسة هذا أمر محظور، النجاسة محظور يتجنبه، أما الوضوء أمر مأمور يأتي به. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفي نعليه أذى، أخبره جبريل أثناء الصلاة خلع نعليه. لو كان وجود النجاسة في النعلين تبطل الصلاة لمن نسيها لأمر عليه الصلاة والسلام باستئناف الصلاة من جديد، لكن لم يحصل ذلك، خلع نعليه كمل صلاته. لو كان إنسان ناسيا فصلى بلا وضوء بعد ما انتهى الصلاة تذكر، ماذا يفعل؟ يعيد. لكن الله يقول لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نعم لا يؤاخذك، لأن حرام أصلا تصلي بلا وضوء، لا يؤاخذك، لكن ما يعني هذا أن ذمتك قد برئت، لابد أن ترجع تتوضأ وتصلي. نعم. وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة، فإنه لا إعادة عليه على الصحيح، لأن الطهارة من باب فعل المأمور الذي لا تبرأ الذمة إلا بفعله، وأما اجتناب النجاسة فإنها من باب اجتناب المحظور الذي إذا فعل والإنسان معذور، فلا إعادة عليه. طيب يعني نرجو الله عز وجل يكون قد استفدنا من درس الليلة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.